من المعلوم أنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخي، قال ولا خطبة على خطبة أخي، لكن يحمل على أنهم لم كل واحد لم يعلم بالآخر، خطبها ثلاثة كل واحد خطبها، أو أنها ردت بعضها، ولكن الذي يظهر أن كل واحد لم يعلم بالآخر. وفيه أيضا من الفوائد جواز نكاح القرشية للمولى، وأنه لا يشترط الكفاءة في النسب، يجوز للقبيلية أن تتزوج خضيري، وهذا عند الناس يعني كثير من الناس يعتبر أمر شديد، لا بأس قبيلي تزوج خضيرية والخضيرية تزوجها قبيلي. ولهذا تزوجت فاطمة بنت قيس مولى وهو أسامة، كان في الأول تركعت قال كرهته، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة حتى قبلت، لأنه أسود مولى، قالت فكرته قالت ثم نكحته فارتبطت به رحمك الله، يعني بعد ذلك رضيت واطمأنت. كذلك أيضا صفية بنت عبد المطلب نكحت أيضا المقداد بن الأسود، وكذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة زوجه أبو حذيفة بنت أخيه وهو مولى، فلا حرج في كل سيتزوج القبيلة خضرية، وبالعكس المهم أن يرضى خلقه ودينه. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان يخشى فتنة ويخاف أن يحصل مشاكل فلا يفعل، درعا للمفسدة. وفيه أن هذا لا يعتبر من الغيبة، كونه النبي قال في معاوية هذا صعلوك، قال هذا لا يضع الصعلوك على عاتقه، يعني هذا من النصيحة مستثنات، هذا مستثنى من هذا أمور أشياء دلت عليها النصوص، منها السؤال عن حاله إذا أراد أن يزوجه أو أراد أن يعامله يشاركه في تجارة يذكر ما فيه من باب النصيحة. وكذلك المستفتي إذا أراد أن يستفتي يقول فلان فيه كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي لفظ رجل مسيك لا يعطيه ما يكفيه وبلي. هذا معلوم أن هذا ذكره بما لا يرضاه، لكن هذا مستثنى، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لأنه مضطر إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يأخذ حقه يتكلم عند القاضي ويقول فلان ظلمني، فلان الغضب غصب حقي، وهذا مستثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني حبسه وعقوبته، ليه يعني مباطلته بأداء الحق. وكذلك إذا أريد الاستعانة في إنكار المنكر تقول فلان فيه كذا وكذا، هذا مستثنى لأن الاستفتاء والإعانة في والنصيحة في التزويج أو التجارة والاستعانة في إعانة المنكر. وكذلك أيضا إذا كان وصف فيه لا يعرف إلا به فلان الأعمى فلان الأعرج، هذا كان مستثنى. وكذلك الكلام في الرواة المحدثين هذا باب النصيحة. نعم نجمع بعض في بعض ما أحفظ أنا. نعم ها مولى أقول معتق لكنه مولى أصلا. نعم فيها أيضا أنه لا بأس فيه أيضا من الفوائد أنه لا يجب الاحتجاب عن الأعمى، لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لأنه لا يبصر، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم أتهدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لامرأتين من أزواجه لما دخل إمام أم مكتوم احتجب عنه، قلنا يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعمي أواني أنتما ألستما تبصرانه، حديث رواه أبو داود والترمذي. الحديث هذا ضعيف على الصحيح، لا يقاوم الحديث الصحيح هذا، لأن نبهان فيه جهالة وكذلك أيضا انفرد برواية أم سلمة. ثم لو صح فهو حديث شاب خالف الأحاديث الصحيحة. ما في الصحيح ما في صحيح مسلم أصح منه قدم عليه. فالاستدلال إنما جعل من أجل النظر. ابن مكتوم لا يراها فلا يجب الاحتجاب عنه، لكن معلوم أن المرأة لا تنظر إلى الرجل بتأمل، لكن بتأمل وشهوة هذا لا يجوز، كما أن الرجل لا ينظر المرأة بتأمل. وليس في هذا خلوة، لأن عبد الله بن مكتوم عنده أهله في البيت، ما ليس هناك خلوة. فعبد الله بن مكتوم عنده أهله في البيت وهي في مكان تكون في غرفة وهو في غرفة، فليس هناك خلوة. وفيه دليل أيضا على أنه لا بأس بزيارة المرأة وضيافتها، المرأة تستضيف الرجال إذا كان مع التحجب وعدم الخلوة فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال إنها رجل يغشاها أصحابي، ولكن اعتدي في بيت من أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضع ثيابك. وفي أيضا كذلك أنه لا بأس بمكالمة المرأة للرجال الأجانب إذا لم يكن هناك خضوع بالقول ولا خلوة. فإن فاطمة كلمة كما سيأتي أيضا في الحديث خاطبت وكلمت وأخبرتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك نفقة، فلا بأس بجواز مكالمة المرأة للرجال أو في الهاتف إذا لم يكن فيه خضوع بالقول ولا تغنج. قال الله تعالى لنساء نبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. لكن إذا خيف صوتها فإن عليها أن تغض صوتها، إذا خافت من الفتنة فلا تكلم، كما أنها لها أن تسلم عليه مع التحجب وعدم الخلوة بالكلام دون مصافحة، أما المصافحة فلا تجوز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، فانتقلي فذهبي إلى أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا يعني لا يجب الحجاب عن الأعمى لأنه لا يبصر من أجل البصر. نعم. وهذا يدل على ضعف حديث فعم يواني أنتم على الصلاة والسلام، خلافا للنووي رحمه الله في تحسينه إنه حسن حديث نبهان صوب أنه ضعيف لجهالته وانفراده، ولو صح فهو شاذ. شاذ قاعدة عند أهل العلم أن الثقة إذا خلف منه أو أوثق منه فإنه يكون شاذ، يكون ضعيفا ولو كان سنده مستقيم. مش قال أتكلم عليه حديث نبهان أتكلم عليه المفهم ولا النسخة الثانية مبارك كفوري أتكلم على حديث نبهان عن أم سلمة فعمي أواني أنتم على الصلاة والسلام، وكلام النووي معروف النووي حسن الحديث. نعم. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرت أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن. فكانت بائعة. في اللفظ الأول طلقها البتة، البتة يعني ثلاث، وفي اللفظ طلقها آخر تطليقات، يحمل على أنه طلق قبل ذلك طلقتين وهذه الطلقة الثالثة وصارت بائعة بانت فلا تحل إلا بعد زوج، فليس لها نفقة ولا كسوة. هذا هو الصواب. والقول الثاني أن لها النفقة والكسوة، هذا قال به بعض الصحابة، قال به عمر وعائشة، وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظتها من نسيت عن فاطمة، هذا تأولوا خفيت عليهم السنة، والصواب مع فاطمة. والقول الثالث أن لها السكنة وليس لها نفقة، يقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، لكن هذا إنما هو هذا في الرجعية لها النفقة ولها السكنة. نعم. أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة عليها العدة. وأرسل إليها ألا تسبقني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ولا تسبقني بنفسك, هذا التعريض, تعريض الخطبة لا بأس, تعريض بدون التصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم بأنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, حتى تخرج من العدة. أما الرجعية فلا يجوز التعريض, لا التعريض ولا التصريح, لأن الرجعية زوجة, رجعية زوجة حتى تخرج من العدة, لها النفقة والسكنة ولا تخرج من البيت. وما يفعله بعض الناس من كل المرأة مجرد ما تسمع الطلاق تخرج, هذا غلط, ما تخرج تبقى. الإسلام يتشوف إلى أنها تبقى حتى يراجعها الداعي إلى مراجعتها, فلا تخرج إلا إذا كانت مؤذية بلسانها. أما البائن فليس لها نفقة ولا كسوة. وقد ناظرت فاطمة بنت قيس من قال لا, من قال إن البائن لها نفقة, قالت الله تعالى قال في الرجاء لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, فأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما في حيلة, بعد الطلقة الثالثة لا ليس له رجعة. نعم له, كان في مسألة الاعتداد ظاهر أنه هو ابن عمها, قال ظاهر أنه ليس هناك أحد يعني تعتد عنده. نعم الذي قال لا تسبقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعم يعني يريد يخطبها لغيره. نعم وأمرها التعليق, يعني التعليق. نعم وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك, ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون, فانطلقي إلى ابن مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه, فإنه إذا تضع خمارك يعني ما يكون على الرأس على الوجه فلا يراك. وفي دليل على أنه لا بأس بزيارة المرأة الصالحة من عدد من الرجال إذا يكون في خلوة والكلام معها, ولا بأس بإضافتها لهم تقديمها الطعام إذا يكون كريبة. أما إذا كان كريبة أو شك فلا. نعم في أيضا كذلك في ذلك حديث قصة المرأة التي يزورها الصحابة, العجوز التي يزورها الصحابة بعد يوم الجمعة تجعل لهم شيئا من السلق والورق, تجعل حبات تكركرها وتطبخها لهم, كانوا يفرحون بيوم الجمعة يأتون إليها. نعم هذا من استضافتها لهم. نعم فإنك نعم نعم محرم, لا ما هو محرم, يزورونها ويرجعون لكن ما في خلوة, ما في خلوة, لا ما عندها أحد يزورونها لصلاحها, يزورها واحد اثنين ثلاثة أربعة لا بس. أما واحدة لا ما يجوز أخلو بها, لكن اثنين ثلاثة لا بأس بدون ريبة, تكون متحجبة وبعيدة. المحذورة الخلوة بالواحد. أما إذا صار اثنين ثلاثة زالت الخلوة, إذا ركب اثنين بالسيارة مع امرأة لا بأس إلا إذا كان كريبة, إذا كان ريبة ما ينفع الاثنين ولا الثلاثة. إذا كان مسألة فيها ريبة وفيها أو فساق أو فجرة ويريدون بها شرا أو يتآمرون عليها ما ينفع ولو ثلاثة أو عشرة. نعم نعم كذلك زيارة أبو بكر وعمر, قال نزل قال لها يعني طلب منها, قال نزور أم أيمن كما كان رسول يزورها, لما جاء زارها بكت وبكتهما وبكي معها, قال كيف تبكين أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير؟ قالت لا أبكي لأني أعلم أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله, لكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. فبكى معها وهيجتهما على البكاء. نعم قال فإنه رجل أعمى تكلم عنه. نعم قال تكلم على حديث نبهان, قال تضعين ثيابك عنده في دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك, فأما العورة فلا. في دليل على إيش؟ على أن دليل على أن أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز الرجل أن يطلع عليه من المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك. فأما العورة فلا، ولكن هذا يعارضه ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة، وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال احتجبا منه، فقالت إنه أعمى، فقال أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال تحت أحسن الله إليك حشي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابو داود واحمد وابن حبان. قال والجواب عنه عن والجواب من وجهين، احدهما ان هذا الحديث لا يصح عند اهل النقل، لان راويه عن ام سلمة مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه، وثانيهما على تقدير صحته فذلك تغليظ منه صلى الله عليه وسلم على ازواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن امر الحجاب، ولهذا اشار ابو داود وغيره من الائمه. الجواب الاول هو صحيح انه لا يصح، والثاني على فرض صحته فهو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح، على فرض صحه سنده فيكون شاذ، والشذوذ ضعف يعتبر ضعف، بشرط الحديث الصحيح لا يكون شاذ، الشذوذ من جهه المتن تكلم عليه. نعم ما يتكلم النووي معروف كلامه. يصحح هذه، يقول يجب الاحتجاب على المرأة، يجب الاحتجاب على الأعمى. نعم. يقول أحسن الله إليك، وأمه شريك اسمها غزية. نعم. ويقال غزيلة غزيلة. نعم. بعدها أقرأ. قال أحسن الله إليك آخر شيء، لما وقوله إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها. لا هو في الحديث الصحيح لا نفقة لا ولا سكنة سبق. نعم بعض. فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد بن حارثة. الحديث الصحيح قال لا نفقة لا ولا سكنة لم استفق. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حاء، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو أسامة عن فاطمة حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى مثل الحديث الثاني حديث نبهان عن أم سلمة من كان لها عبد وبقي لها له من كتابتها شيئا فلتحتجب عنه، أيضا هذا ضعيف رواية نبهان عن أم سلمة من كان لها عبد مكاتب وبقي لها لها من كتابته شيئا فلتحتجب عنه. نعم. قالت كنت عند رجل بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة، واختصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك تعريض. نعم. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن مغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها. زعمت يعني قالت أو ادعت فيها أنها طلقها آخر ثلاث تطليقات، يعني سبقها طلقتان وصارت بائن. فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج مطلقته من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وحدثني محمد بن رافع. عائشة أنكرت هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وعملت بالآية، أخذت بالآية لا تخرجهن من بيوتهن ولا أخذهن إلا تنفعشتم، وكذلك عمر اجتهاد منهم رضي الله عنه، والصواب مع فاطمة من حفظ حجة على من يحفظ القاعدة صريحا قال ليس لها، قالت استفتت النبي قال ليس لك نفقة ولا سكنة. نعم.